كثير من الناس هداهم الله دون ليالي رمضان وأحيانا نهاره بألعاب لا يدري ما حكمها، والتي منها لعب الورقة أو البلود أو الكيرم وغيرها، فما حكم هذه الألعاب؟ وقد سمعت شخصا يقول بحرمتها، وأنكر مرة على شباب يلعبون فقالوا أننا نلعبها في وقت ليس وقت صلاة ونحن نصلي في المسجد، فلم تلهنا عن واجب ونحن لا نستخدم الفلوس فيها. سمعتم في الندوة بحمد الله ما نوضح هذا، فالوقية ترفض الألعاب هذه لأنها من آلات المراهي المحرمة، هذه الأوراق التي يقع بها فيها صور، ربما تكون فيها أيضا أموال، يحيى أموال ويجتمع اللعب مع القمار، قبل ما في قمار فلا يقع قد تسبب لعنا بينهم وسبب بينهم، هي من آلات الله الواجب الحذر منها كلها. الذي لا يسأله ولا يسأله محرم، لأنه ما حرم الله عليه في مسابقة في الأقدام، في مسابقة بالغني، في أوقات لا تحرم الصلاة ولا تبيها له أراض. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.